الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله اللطيف الرؤوف المنان، الوهاب الشكور الرحيم الرحمن. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن شريك وولد، وتنزه سبحانه عن الاحتياج إلى أحد، وتقدس عن نظير وانفرد. بيده ملكوت كل شيء، كل يوم هو في شأن. أنعم سبحانه على هذه الأمة بتمام إحسانه، وعاد عليها بفضله وامتنانه، فشرع لها شهر الصيام والقيام، ثم تفضل بالعيد السعيد المبارك. فالحمد لله على التيسير والإتمام. وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأنام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الكرام، وعلى من تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أما بعد، فيا أيها الناس، اتقوا الله العظيم كما أمركم بذلك في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. واشكروا الله على ما أنعم به عليكم من النعم الكثيرة والخيرات الوفيرة، حيث هداكم لدين الإسلام، ومن عليكم بإدراك شهر الصيام والقيام، ثم وفقكم لإتمام العدة وحضور العيد السعيد، هذا اليوم المبارك الذي تعظم فيه شعائر الله تعالى، ويكبر فيه المسلمون ويدعون ربهم. قالت أم عطية الأنصارية رضي الله عنها كما في الصحيحين: كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، أي لحضور صلاة العيد، حتى كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد، أي لحضور صلاة العيد، حتى نخرج البكر من خدرها، وحتى نخرج الحيض فيكن خلف الناس، فيكبرن بتكبيرهم، ويدعون بدعائهم، يرجون بركة ذلك اليوم وطهرته. ومع بركة هذا اليوم وفضله اجتمع معه عيد آخر، وهو يوم الجمعة الذي هو سيد الأيام. وإذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، فإنه لا بد من إقامة صلاة العيد وصلاة الجمعة، كما هو فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. لكن يرخص عند بعض أهل العلم لمن صلى العيد مع المسلمين بأن لا يحضر صلاة الجمعة، وإن حضرها فهو أفضل وأحوط له، فإن لم يحضر وكان قد صلى العيد وجب عليه أن يصلي صلاة الظهر في مكانه الذي هو فيه، فهي فرض الوقت لا تسقط عن المكلف. أيها المسلمون، يوم العيد يوم شكر وسرور وذكر واستغفار. العيد في الإسلام إطعام للطعام، وإفشاء للسلام، وصلة للأرحام، وإطابة للكلام، وكلها من أسباب دخول الجنة. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا بالليل، والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. رواه أحمد والترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفاً يُرى ظاهرها من باطنها، وباطنها من ظاهرها، أعدَّها الله لمن أطعم الطعام، وألان الكلام، وتابع الصيام، وصلى بالليل، والناس نيام. رواه الإمام أحمد وابن حبان. عباد الله، في العيد يتأكد سلامة القلب، وبذل السلام، وفعل المعروف وحسن الخلق والتجاوز عن المسيء. فهنيئًا لمن حسن خلقه مع أقرب الناس إليه، مع أهله وأقاربه وأصحابه وجيرانه وذوي رحمه ومع المسلمين. قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. وقال صلى الله عليه وسلم: والكلمة الطيبة صدقة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم أخلاقا. وقال صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. وقال صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. عباد الله، الإيمان بالله تعالى ومعرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى علمًا وعملًا هو أعظم المطالب وأعلاها، لما له من أثر عظيم على القلب خوفًا وخشيةً من الله جل جلاله، ومراقبةً له، ورجوعًا وتوبةً إليه. فلربنا تبارك وتعالى الأسماء الحسنى، أي بالغة الحسن والكمال، وهي حسنة في الأسماع والقلوب، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي القرآن الكريم من ذكر أسماء الله وصفاته وأفعاله أكثر مما فيه من ذكر الأكل والشرب والنكاح في الجنة، والآيات المتضمنة لذكر أسماء الله وصفاته أعظم قدرًا من آيات المعاد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الناس ذلك في خطب الجمع والأعياد وغيرها من المناسبات. وقال صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسمًا، 100 إلا واحدًا، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر. فاحرصوا عباد الله على معرفة معاني أسماء الله الحسنى، وعلِّموها لمن تحت أيديكم، فلها والله أثرٌ عظيم في زيادة الإيمان وسلوك الإنسان. أيها المسلمون، يمر بنا العيد وأمة الإسلام فيها من اللأواء والضنك ما لا يعلمه إلا الله تعالى، والفتن في ازدياد، وأعداء الملة قد نشطوا في باطلهم، وفئام من الناس قد أصابتهم الفتن فجمحت بهم عن الجادة وباعدت بينهم وبين الحق، فضلوا بعد الهداية وعموا بعد البصيرة. نعوذ بالله من الضلال بعد الهدى. والواجب علينا معاشر المسلمين ألا نشمت بأحد، وأن نديم سؤال الله العافية، وأن نوقن يقيناً لا شك فيه بأن أي شيء يحدث في الكون لا يخرج عن تدبير الله القوي العزيز جل جلاله. وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خيرٌ لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شرٌ لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، ولله الحكمة فيما يجري. لكن علينا أن نتذكر بأن أعظم سببٍ ينجي من الفتنة والهلاك التعلق بالله تعالى، واللوذ بحماه، وصدق اللجوء إليه، وإخلاص العمل له، والبعد عن أسباب غضبه ونقمته. فهو سبحانه مقلب القلوب، ومنه وحده الثبات عند فتن الدنيا وفي فتنة القبر وفي فتن يوم الحشر. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فاثبتوا على دين الله عز وجل، واطلبوا منه وحده الإعانة والثبات، وآمنوا به، واستقيموا على طاعته إلى الممات، وأبشروا بالسعادة والنعيم الدائم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ولا ننسى عباد الله في خضم هذه الفتن العظيمة أن نؤكد على ما أوجبه الله علينا جميعًا من السعي إلى تحصين الأسرة المسلمة، لا سيما شباب الأسرة وفتياتها ضد موجات التغريب والشبهات بأنواعها، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وذلك بغرس الإيمان الحق في قلوبهم والتضرع الدائم وكثرة الدعاء لهم بالصلاح، مع القيام برد الشبهات التي يقذف بها الإعلام بأنواعه، ودوام التوعية والتوجيه وحثهم على تعلم العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص، وتشجيعهم على حفظ القرآن ومعرفة تفسيره والتخلق بأخلاق حملة القرآن العاملين به، وترغيبهم في حفظ ما تيسر من السنة وطلب العلم الشرعي من مصادره الموثوقة. حفظ الله شباب المسلمين وفتياتهم من شر كل ذي شر. عباد الله، كونوا من الغرباء الذين وعدوا خيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان القابض فيهم على دينه كالقابض على الجمر. ولا تغتروا عباد الله بما عليه أكثر الناس. قال الله عز وجل: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وقال سبحانه: وقليل من عبادي الشكور. وأيقنوا بأن المستقبل للإسلام طال الزمان أو قصر، وأن الله جل جلاله ناصر دينه، وأنه جل وعلا أغير على دينه منا. إي والله الذي لا إله إلا هو، هذا هو الحق، أن دين الإسلام منصور وغالب على رغم أنوف الكافرين والمنافقين مهما كادوا ومهما خططوا. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. وقال جل جلاله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وتذكروا ما جرى يوم الأحزاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكفى بذلك عبرة. أما متى وكيف فهذا علمه عند ربي. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فثقوا بنصر الله واستقيموا على طاعته واعبدوه واشكروا له. اللهم اجعلنا من أنصار دينك، اللهم أذل المنافقين والمنافقات واجعلهم عبرة للمعتبرين، اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان ولذة اليقين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، إن من السنن الإلهية أن فناء الأمم وضعف قوتها يحصل حين تسفل الهمم ويستسلم أفراد الأمة إلى الشهوات والملذات المحرمة، ويسقطون في مهاوي الرذيلة، وحينئذ تدركهم السنة الإلهية بالهلاك والتدمير. قال اللطيف الخبير: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. ومن أخطر ما يفسد المجتمع ويوقعه في الهاوية ويسبب نزول العقوبات محاولة إفساد المرأة لما لها من أثر وتأثير، فهي صانعة الرجال ومربية الأجيال. ولهذا دأب المفسدون أذلهم الله في كل زمان ومكان، يرفعون شعارات مضللة باسم حقوق المرأة وحرية المرأة ومساواة المرأة بالرجل ورفع تسلط الولي، وقصدهم الحقيقي هو والله العظيم إفسادها. فإذا فسدت وانحرفت فسد المجتمع بأكمله. فواجب على المسلمين رجالاً ونساءً الحذر من دعوات المفسدين. فالمرأة المسلمة راضية بشريعة ربها ملتزمةٌ بدينها، معتزةٌ بحجابها، مقتنعةٌ بقول ربها: وقرن في بيوتكن، تعلم بأن شريعة الإسلام حين نهت عن اختلاط المرأة بالرجال إنما هو لحمايتها وحماية المجتمع بأسره، ومن لم تسعه الشريعة فلا وسع الله عليه، ومن ضاق ذرعاً بما عليه بنات المسلمين ونساؤهم من حشمة وحجاب فزاده الله ضيقاً وذلةً وصغاراً. فيا معاشر النساء، كن من الصالحات القانتات الحافظات للغيب بما حفظ الله، وابتعدن عن جميع أسباب الفتنة كمحادثة الأجانب من الرجال وممازحتهم بأنواع الوسائل وشتى الأساليب، وابتعدن عن لبس ملابس الزينة عند الخروج إلى الأسواق، أو استعمال العطورات، أو التساهل بالحجاب، أو لبس الملابس شبه العارية. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة إذا تطيبت وخرجت من بيتها فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. إن اختلاط المرأة بالرجل في أي مجال فتنة والله عظيمة، جاء الشرع بمنعها ودل الواقع على خطورتها. وهذه أحوال مجتمعات خلط الجنسين في التعليم والعمل فساءت أحوالهم، وكادت الغيرة تذهب منهم، وفشت فيهم الرذائل، واغتيل العفاف عند الكثير منهم، والسعيد من اتعظ بغيره. عباد الله، من ضعف اليقين ونقص الإيمان عند الإنسان أن يؤثر الدنيا على الآخرة، وأن يبالغ في حب المال، فهو جموع منوع، حريص ممسك، همه وعلاقاته وأفكاره وصداقاته وأعماله واهتماماته للمال وجمع الحطام، ليس إلا حتى لو كان من الكسب الحرام، يتعلق بأدنى شبهة واهية تبرر له تحصيل المال، غافلاً عن أمر الله عز وجل بالأكل من الطيبات، وأن كل جسد نبت على سحت فالنار أولى به. ولو فكر هؤلاء، لو فكروا تفكيراً ينفع، لأيقنوا بأن الدنيا لا تغني عن الآخرة، وأن المال غاد ورائح، وأنهم يجمعون لوارث أو حادث، ثم المرد إلى الله للحساب. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه. المرد يا عباد الله إما إلى نار حامية على أهلها موصدة في عمد ممددة، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وإما أن يكون المستقر في جنة عالية قطوفها دانية، دار الطيبين، طبتم فادخلوها خالدين، فنعم أجر العاملين، فيا هنيئاً للتائبين، ويا بشارة المستقيمين على طاعة رب العالمين حين غفرت ذنوبهم وقبل صيامهم وقيامهم وسائر أعمالهم. وقالت لهم الملائكة عند فراقهم لهذه الدنيا: لا تخافوا ولا تحزنوا، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلاً من غفور رحيم. يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات، ومغفرة من ربهم. اللهم اجعلنا ووالدينا منهم يا حي يا قيوم. أشجارها من ذهب وليس فيها أعزب، من يدخلها ينعم فلا يبأس، ويخلد فلا يموت، ثيابه لا تبلى، وشبابه لا يفنى، لا يجوع فيها ولا يعرى، ولا يظمأ فيها ولا يضحى، ولا يمرض ولا يحزن، ولا يهتم ولا يغتم، ولا يهتم ولا يغتم، ينعم بالنظر إلى الرحمن جل وعلا. الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويكفي قول الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فيا ذوي الهمم العالية، سابقوا إليها ونافسوا في طلبها، فوالله ما بين من وفق لذلك إلا أن يقال فلان مات. جعلني الله وإياكم ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا من أهل الجنة السعداء. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم يا رحمن يا رحيم، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا غفار اغفر للحاضرين والحاضرات. اللهم اغفر للحاضرين والحاضرات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، نسألك في هذا اليوم المبارك أن تعطي كل واحد منا من الخير مناه، وأن تبلغه من خيري الدنيا والآخرة ما أمله منك ورجاه، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين، ويا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، إنك سبحانك تسمع دعاءنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، أمرتنا ففرطنا، ولم تقطع عنا نعمك، ونهيتنا فعصينا، ولم تحرمنا كرمك وفضلك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أمرتنا بالصيام فصمنا على تقصير منا، وأمرتنا بالقيام فقمنا على تقصير منا والفضل لك، وأمرتنا بالخروج لصلاة العيد فخرجنا امتثالاً لأمرك وأمر نبيك صلى الله عليه وسلم، ونحن مقرون بالإساءة والتقصير، وأنت أهل الفضل والنعم. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وجميع أعمالنا. اللهم اعف عن زللنا وتقصيرنا وذنوبنا. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة، آمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا غفور اغفر لنا أجمعين. اللهم يا أهل التقوى ويا أهل المغفرة، برحمتك لا تفرق هذا الاجتماع المبارك إلا بمغفرة ذنوبنا وقبول أعمالنا وستر عيوبنا والتجاوز عنا، برحمتك لا بأعمالنا. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم ارفع عن بلادنا كل بلاء ووباء وفتنة وشر، اللهم اجعلها آمنة مطمئنة. اللهم عليك بالمنافقين والمنافقات، اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل بأسهم بينهم، وكف شرهم عن المسلمين. اللهم أصلح ولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين، واجعل ولايتنا وولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أذل اليهود المعتدين والنصارى الظالمين والمنافقين المفسدين، واجعلهم يا قادر عبرة للمعتبرين. اللهم أشغلهم بأنفسهم وخالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، واكشف سترهم. اللهم فرج هموم المسلمين أجمعين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض ديوننا وديون المسلمين. اللهم أرخص أسعار المسلمين، وثبتهم على الحق، وخص بالصلاح شبابهم ونساءهم وولاتهم وقضاتهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلهنا، نحن عبيدك الفقراء إليك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، اعترفنا بذنوبنا وتقصيرنا في حقك، اجتمعنا بعد الصيام بعد هذا الفرض العظيم فقصرنا فيه، وأنت سبحانك العليم بنا، طمعنا بحسن وعدك وعظيم عفوك، فاجعلنا يا حي يا قيوم ممن قبلت أعمالهم وأعتقتهم من النار بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا بفضلك وجودك وكرمك ممن يقال لهم انصرفوا مغفورا لكم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.